شريك لا شريك له محمد عبد الله اللهم رب هذه الدعوة المستجيبة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، كيف تستقبل شهر رمضان؟ كيف نستقبل جميعا شهر الصوم؟ هذا هو عنوان حديثنا بحول الله تعالى ومدده في هذه الدقائق المباركة. أيها الحبيب، هذه الأيام العظيمة التي أنت فيها، بادئ ذي بدء، احمد الله كثيرا أن أطال في عمرك وبلغك هذه الأيام. كم من أخ حبيب نعرفه جيدا، تعرفه أنت وأعرفه أنا، وأختنا المسلمة تعرف أخوات من أخواتها، ولكنهم الآن ذهبوا إلى رب العالمين، انتهت آجالهم. فنحمد الله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أن أطال في أعمارنا حتى بلغنا هذه الأيام المباركة، لنستزيد من الصالحات ولنرجع إلى رب البريات. الله تعالى، يا عبد الله، اختارك لتدرك هذه الأيام الكريمة، فهنيئا لك. إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. والله ثم والله، إن الشقي الذي يدرك هذه الأيام ويدخل فيها ويخرج منها كما دخل، وإن السعيد غاية السعادة تمام السعادة الذي يوفقه الله تعالى لتوبة صادقة ولإيمان جازم ولعمل صالح في مثل هذه الأيام الكريمة المباركة. أيها الحبيب، مر معك يوم في هذا الشهر العظيم، شهر شعبان، الذي جعله الله تعالى توطئة كريمة لرمضان، كما قال عنه صلوات ربي وسلامه عليه: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى رب العباد، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فيا أيها الحبيب، رفعت أعمال عامنا كله في هذه الأيام، ولا زالت ترفع إلى آخر يوم في هذا الشهر، ترفع الأعمال إلى الله تعالى. فأروا ربكم منكم ما يحب، قولوا: يا ربنا، هذه أعمال العام التي انصرم ترفع إليك، الذي انصرم ترفع إليك، ونحن نتوب إليك، نستغفرك ونرجع إليك، تبنا إليك وعدنا من بعد بعدنا عنك. فهنيئا لعبد عاد إلى ربه، وهنيئا لعبد اعترف بذنبه. كم من تائب لا ذنب له، وكم من مصر على صغائر صارت في حقه كبائر. فيا أيها السعيد، عليك أن تسعد نفسك بالتوبة والأوبة إلى الله رب العالمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأوجب ما يمكن في مثل هذه الأيام المباركة أن يتوب الواحد منا من ذنوبه إلى ربي ومولاه. يا رب أبوء لك بنعمك علي وأبوء بذنبي فاغفره لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هكذا تبوء إلى الله بآلائه وإحسانه، وتبوء بذنوبك بينك وبين الله. ومولاك حيي ستير يحب الستر، عصيته فسترك، تبت إليه فيقبلك، لا يرد عبدا أتى إليه أبدا. فيا أيها الحبيب، إن حبيبك صلوات ربي وسلامه عليه كان يعد له في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة صلوات ربي وسلامه عليه. والله تعالى ينادينا بقوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا إلى مولاكم، عودوا إليه. ما بالكم تمشون كما تمشون وتتصرفون في حياتكم على عاداتكم، آكل الربا يأكل الربا ولا يبالي بحرمة أيام، لا حرمة رجب ولا شعبان، وها هو رمضان قد أقبل. الذي يقع في الزنا نسأل الله العافية يمشي كما يمشي على خطاه، لا يراقب مولاه. الذي يظلم الناس ويأكل أموالهم بغير حق، الذي يظلم أخواته الصغار، الذي يعمل في عمل ويقبل الرشوة ويأخذها بغير حق، لا يريد وجه الله عز وجل. يا أيها الحبيب، مولاك يناديك بقوله وأنيبوا إلى ربكم، أنيبوا إلى الله وارجعوا إليه وعودوا إليه. فهو سبحانه جل جلاله يحب التائبين ويحب المستغفرين ويمحو السيئات مهما عظمت. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أعظم الله وما أوسع رحمته، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فيا أيها المسلمون، يا أيها الأحبة الكرام، نقبل على شهر الصوم بتوبة صادقة، وإياك أن تسوف التوبة، إياك إياك. هذا الشاب الممتلئ قوة وشبابا وحيوية يقول أتوب عندما أبلغ 40، أو ذاك الرجل الأعزب يقول أتوب عندما أتزوج، أو تلك البنت تقول أتوب عندما أخطب. لا، ما يدريك، رب صباح يأتي على الواحد منا مساؤه الآخرة. إي والله، وكم عاين الناس من ذلك وشاهدوا. فيا أيها الحبيب، تب إلى الله الآن من الذنوب كلها، صغائرها وكبائرها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. قل يا رب أنت تقبل التوبة فتب علي، يا من تغفر ذنوب المذنبين اغفر لي ذنوبي كلها، وإن كانت هناك مظالم للعباد أدها وتحلل منها، لعلك تكرم بالسعادة الأبدية في شهر الصوم، شهر يضاعف الله تعالى الخيرات على عباده ويفتح لهم أبواب الجنات ويغلق عنهم أبواب النيران، ويضاعف لهم في الثواب على أعمالهم. فيا أيها السعداء، اسعدوا في أيامكم هذه بالإيمان والعمل الصالح. إن العبد إذا سوف التوبة فإن الله تعالى حكى حال بعض المسوفين بقوله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى لا ينفع أبدا. ندم إذا جاء الأجل، كم من إنسان حل به الأجل. والله أيها الأحبة، أتدري ماذا تمنى؟ تمنى والله أن لو يرجع إلى الحياة الدنيا يسبح تسبيحة واحدة، أو يحمد الله حمدا واحدا، أو يركع ركعة واحدة. إي والله، قال رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها، كلمة قالها بلسانه، ولكن الإيمان لم يعمر قلبه، فلذلك هي كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيها الأحبة الكرام، صدق من قال: العمر ينفد والذنوب تزيد، العمر ينفد والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود. مولاك يغفر ثم ترجع مرة أخرى، فيا عبد الله استقم على طريقة الله. العمر ينفد والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحد ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ المرء يسأل عن سنيه فيشتهي تقليلها، وعن الممات يحيد. يا أيها الحبيب، أتظن من يشهد عليك يوم القيامة؟ تشهد هذه الجوارح، تشهد هذه العين بما نظرت من حرام، ويشهد هذا اللسان بما أكل وتكلم من باطل، وتشهد هذه الأيدي والأرجل والجلود يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، تشهد كل شيء، يشهد كل شيء على العبد منا. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أيها الأحبة الكرام، إنني أذكر شباب الإسلام، والله متذكير والد شفيق أو أخ كبير محب لإخوانه الصغار، أقول لهم: يا شباب، لا تغرنكم الحياة الدنيا، وإياكم واللهو واللعب، والله ما لهذا خلقتم، خلقتم لتحيوا هذه الأمة على سواعدكم. أبناء الغرب الكافر وأبناء اليهود الملاعين يسعون ليل نهار في إعزاز أمتهم، وأنتم عندكم أسباب العزة، والله لو استمسك بها الشباب والرجال والنساء والكبار والصغار لصارت هذه الأمة والله يا أعز الأمم. احذروا يا شباب أصدقاء السوء، اتركوهم خاصة في هذه الأيام من اليوم. انظر في أصحابك، إن كان صاحبك يدلك على الخير ويذكرك بالصلاة ويذكرك بقراءة القرآن وبر الوالدين، إلزم هذا الصاحب. وإن كان صاحبك ليل نهار معك على الإنترنت ومعك على الكورنيش ومعك في غير ذلك من لهو ولعب ولا يعينك على ذكر الله، فاغسل يديك منه واتركه، واسمع إلى قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ذكر الأئمة وأئمة التفسير في تفسير هذه الآية الكريمة أن عقبة بن أبي معيط صنع طعاما ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فلما جاء رسول الله إلى هذا الطعام قال له: يا عقبة، ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد برسالتي. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأكل رسولنا محمد من طعامه، ذكر ذلك القرطبي وغيره. قال: فإذا بأبي بن خلف، حتى تعلم مدى خطورة الصاحب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل. وقال أنت مع من أحبب عليه الصلاة وأتم السلام. قال فإذا بأبي بن خلف يعلم أن عقبة دعا محمدا إلى الطعام وشهد برسالته، فقال تشهد برسالتي. وكان عقبة مؤاخي لأبي أخوة عظيمة. قال أبي والله لا أكلمك أبدا حتى تنقض هذه الشهادة وتسب محمدا وتؤذيه. فإذا به ينقلب على عقبيه بسبب صاحب السوء، وإذا به يكن من أشد الناس عداوة لرسول الله محمد بعد ذلك بسبب صاحب السوء والشر. أيها الأحبة الكرام، أيها الأبناء الأعزاء، أما سمعتم أن أبا طالب عم رسول الله كان محبا لرسالة الله وكان محبا لرسول الله، بل بذل لهذا الدين ما لم يبذله كثير من أبناء الإسلام؟ إي والله، وهو رجل كافر دافع عن رسول الله سنوات طوال، مكث 13 سنة، مكث كثيرا من العمر، مكث 10 سنوات في مكة يدافع عن دين الله منذ أن بعث رسول الله إلى أن مات أبو طالب. وأبو طالب كافر، ولكنه تأخذه الحمية من أجل ابن أخيه فيدافع عنه ويذب عنه ويقول والله لن يصل إليك شر منهم ما دمت حيا. وإذا به تحاصره قريش محاصرة اقتصادية هائلة، لا يؤكلون ولا يشاربون ولا يناكحون ولا يشتروا منهم ولا يبيعوا لهم. مكثوا على ذلك 3 سنوات حتى دخل المؤمنون في شهد أبي طالب، ودخل أبو طالب وهو كافر معهم، وضرب عليهم هذا الحصار العظيم حتى أكلوا ورق الشجر وأكلوا جلود الميتة، ورغم ذلك لم يتزعزع، ثابت كالجبل الأشم يدافع عن ابن أخيه. ولكن انظر إلى الخواتيم، فربك سبحانه هو الذي يعلم بما يختم لذلك العبد. فلما حضرت أبا طالب الوفاة ذهب إليه رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام لعله ينجيه من عذاب الله. ولكن انظر إلى خطورة أصحاب السوء، إذا به يذهب إليه وعنده أبو جهل وعنده عبد الله ابن أبي أمية ابن ربيعة، وكان كافرين. فدخل رسول الله على عمه وهو في سكرات الموت فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فنظر إلى أبي جهل وعبد الله ابن أبي أمية فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال فأعاد رسول الله مرة ثانية، فأعاد أبو جهل وعبد الله عليه كذلك أترغب عن ملة عبد المطلب، إلى أن قال هو على ملة عبد المطلب ومات كافرا. فأنزل المولى سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان قذولا. اللهم اجعل هذه الأيام شاهدة لنا لا علينا، ووفق الجميع لتوبة صادقة ولعمل صالح يا رب العالمين، وأوبة قبل الموت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته. اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرت ليلة النصف من شعبان لتأخذ منها العبرة إلى رمضان، وصح فيها قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله تعالى لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا لمشرك أو مشاح، يغفر الله تعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا لمشرك أو مشاح، مولاك سبحانه غفر الذنوب وستر العيوب، ولكن الله تعالى يحذرنا من الشحناء والبغضاء. كم من شحناء دبت واستمرت إلى يومنا هذا، وتستمر في أيام مباركة تتنزل فيها الرحمات وترق فيها القلوب. فيا أيها السعيد، أنا أخاطب نفسي وأخاطبك لأنني أحب لك ما أحب لنفسي، انظر بالله عليك واجعل الله رقيب عليك، انظر إلى الخلافات التي بينك وبين الناس، إذا نظرت إليها بعين الإنصاف تجد للشيطان فيها حظ كبير. فيا عبد الله، إنك في أيام لا يصح أبدا أن يكون بيننا شحناء وبغضاء. إن رسول الله قال عنها: هي الحالقة التي تحلق الدين، رب ابن مخاصم أباه أو مخاصم أمه أو مخاصم أخته منذ سنوات، والشيطان يقول لو أنت على حق، لا، اعلم أنك على خطأ وأنك على اتباع لخطوات الشيطان. إن رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه قال: من سره أن ينسأ له في أثره ويزاد له في رزقه فليصل رحمه. فانظر إلى الخلافات التي بينك وبين أقربائك، ابدأ أنت بالخير، قل السلام عليكم، هذه أيام مباركة غفر الله لي ولكم، وانسى القديم ولا تعاتب أحدا، فإن العتاب قد يورث في القلب شيئا لا ينسى أبدا. واجعل أجرك على الله الكريم، واسمع إلى قول مولاك يهيجك على العفو: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وخاصة الخلافات السياسية في زماننا هذا. أيها الأحبة، اتركوا الخلاف السياسي ولا تتكلموا فيه لله، لله تعالى في شهر الصوم، اقبلوا على العباد واذكروا الله كثيرا، واقرأوا القرآن الكريم كثيرا، وعليكم بالصيام والقيام وفعل الخيرات من صدقات والإحسان إلى الأيتام والفقراء، فإن الله جل جلاله جعل هذه الأسباب رفعا للبلاء ونزولا للخيرات والبركات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. اللهم نجنا من وساوس الشياطين، اللهم نجنا من وساوس الشياطين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين، اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا، أصلح اللهم ذات بيننا، اللهم نجنا من فتن الدنيا كلها يا رب العالمين، اللهم أزل العثرات واقبل الحسنات وتجاوز عن السيئات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا من كل سوء وشر، اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، واكبت أهل البدع يا قوي يا متين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم يا رب العالمين بلغنا رمضان، اللهم يا حي يا قيوم بلغنا رمضان على أحسن حال وأتم أمن وإيمان. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى في الجنة